أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بشيء له أهمية كبرى، ألا وهو أهمية اختيار الجليس. فإن الإنسان بحاجة عظيمة لأن يختار جليسه، لأن الصاحب ساحب والمصاحب مقارب، والجليس لا بد أن يؤثر في جليسه، فمن جالس أهل الخير أثروا فيه خيرا، ومن جالس أهل الشر أثروا فيه شرا. من جالس أهل السنة ازداد حبا في السنة وأهلها، ومن جالس أهل البدع لا بد أن يبتعد عن أهل السنة شيئا فشيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والمقصود هنا يا إخوة، يريد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا إن الجليس لا بد أن يؤثر في مجالسه تأثيرا يدرك. فالجليس الصالح كحامل المسك. طيب، حامل المسك إما أن تبتاع منه مسكا، فإذا ابتعت المسك تطيبت به فشمه الناس منك، وإما أن يهديك يهديك طيبا فتتطيب به فيشمه الناس منك، وإما أن تجد ريحا طيبة من الجلوس في محله فيشمه الناس منك. فكلها آثار ليست مستترة، بل هي آثار تدرك. ونافخ الكير الحداد إما أن يحرق ثيابك، وإذا أحرق الثوب فإن الناس يرون هذا الحرق، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فيشم الناس هذه الريح. فالمجالس لا بد أن يؤثر في مجالسه تأثيرا يظهر عليه في أقواله وأفعاله، ولا يقولن الواحد منا أنا كذا وكذا، فإن من اقترب من الشر أوشك أن يتلوث به. والجليس السوء إما أن يكون في باب الشهوات، وإما أن يكون في باب الشبهات. وفي باب الشهوات يعرف الجليس السوء لأنه داعية معصية، يحث على المعصية، فالذي يجلس معه يعرف أنه جليس سوء سواء وافقه أو لم يوافقه. أما جليس السوء في باب الشبهات فهنا الخطر الداهم، لأنه يظهر في مظهر المتدين لكن ليس على السنة، فيدعو صاحبه إلى ما قد يظهر أنه دين لكنه في حقيقته ليس من الدين. وعلامات الجليس السوء في هذا الباب في هذا الزمان أنك تجده حريصا على أن يبعدك عن كبارك، يبعدك عن والديك، يبعدك عن إخوانك الكبار، يبعدك عمن يعرفون بالحكمة ممن حولك، فيزهدك في أهلك ويحرص على أن تكون بعيدا عنهم، لأنه يدرك أن الكبار ولو لم يتعلموا فهم أهل حكمة، فحكمتهم تحول بينك وبين أن تنجرف في باب الشبهات، فلا بد أن يزيل هذا العائق. فتجده يزهد والديك والكبار في عينيك. والأمر الثاني أنه يزهدك في العلماء، إما مباشرة بأن يصفهم بالأوصاف غير الطيبة فيأتي للعلماء المعتبرين ويقول هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء يدافعون عن الحكام، هؤلاء كذا أو هؤلاء كذا، حتى تبتعد عنه. أو بطريقة غير مباشرة إذا كنت لا تقبل فيقول أنت صغير وهؤلاء العلماء كلامهم كبير، أنت ما تفهم كلامهم، اذهب واجلس مع فلان وفلان حتى تتعلم ثم تجلس مع هؤلاء العلماء الكبار. فإذا ذهبت إلى فلان وفلان تتعلم منهم لن تقبل على العلماء، لأنه يدرك أن العالم يبصرك. فمهما اشتدت العواطف العواصف فعند العالم علم وحكمة، فلا تنجرف في باب الشبهات، فلا بد من إزالة هذا العائق. والأمر الثالث أنه يزهدك في ولاة أمرك، ويحاول أن يملأ قلبك حقدا عليهم أو غضبا عليهم من أجل أن تبتعد عنهم، لأنه يعلم أن ارتباط الإنسان بولاة أمره، الارتباط الشرعي المبني على الأسس الشرعية، سبب من أسباب حفظه بحول الله وقوته من الانجراف في باب الشبهات. والأمر الرابع أنه يزهدك في كتب العلماء ويرغبك في كتب غيرهم، فيقول يعني هذه كتب طيبة لكن ثقيلة، لكن كتاب فلان كتاب طيب وكذا تقرأه في ساعة وكذا وكذا وكذا، ممن ليس من أهل العلم. فهذه العلامات يعرف بها الإنسان جليس السوء في هذا الزمان في باب الشبهات، فإذا وجد هذا فإنه لا يجالسه، ينصحه ولا يجالسه، فإن هذا الباب من أعظم الأبواب. والشاهد يا إخوة أن نقول إن الإنسان ينبغي أن يختار من الجلساء من يقربه إلى الجنة، ولن يقترب إنسان من الجنة إلا بالسنة التي هي أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فيختار من هو أحسن منه ومن عرف بالسنة ويجالسه ويحرص على مجالسته حتى يزداد خيرا. حتى طالب العلم ينبغي أن يختار من جلسائه من يكون ذا همة أعلى من همته حتى يرفع من همته ويزيد من همته في طلب العلم، ففي هذا خير كثير ومصلحة